أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله ولقد آتينا وقال يا أيها الناس علمنا

Yeah. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه فتبسم ضاحكا من قولها وقال and Thank you. وَيَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وزين لنا إلى آيات البينات تلا علينا قار الإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاز مركة الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور تلفونيا 214 747 بالمنصور مخازن فراشة الزاوية الكبرى ومقبرات الصوت والإنارة أدار الحد صراحة بحسين أولاده بالطيبة وسعيكم مشكور جميعا بسم الله الرحمن الرحيم